أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إن إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إن لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا أبت عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذ قال يوسف يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبي كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن

أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال لك له الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلم وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فلما وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وجاء وجاءوا أباهم وجاءت

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما إن هذا إلا ملك كريم فلما السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم صدق الله.